يقول: ما حكم التبرك بالحجر الأسود؟ ولماذا لا تجوز لنا التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسألك يا أخي وفقك الله، هل يجوز لي أنا أو غيري أن نجوز أو نمنع؟ هل يجوز لنا أن نحرم أو نحلل من تلقاء أنفسنا؟ ولا تقول إيش؟ لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ها؟ لتفتروا على الله، لتفتروا على الله الكذب. انتبهت؟ لو نجوز من عند أنفسنا فنحن كذابون مفترون، ولو نحلل من عند أنفسنا فنحن كذابون مفترون، ولو نحرم أو نحلل أو نوجب أو نشرع، فالذي يوجب ويشرع ويشرع من عنده فهو طاغوت من الطواغيت، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهمت يا عبد الله؟ فلا تعاتبنا تقول لماذا لا تجوزون كذا وتمنعون كذا، لأننا لو جوزنا من أنفسنا فنحن طواغيت. نعم، الذي يحلل ويحرم هو الله، لسنا ممن قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فتجويز التحليل والتحريم بيد الله في كتاب الله جل وعلا، فالحلال ما حلله الله، ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتشريع المطلق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يشرع أو يمنع شيئا لم يشرعه الله أو يحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما كونك تقول هل يجوز تبرك بالكعبة بالحجر الأسود؟ لا، لا يجوز، وإنما ماذا نفعل؟ نقبله أو نستلمه أو نشير إليه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأين أنت عن قول عمر بن الخطاب الثابت في صحيح البخاري: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فانتبه لهذا يا عبد الله. أما سؤال الشق الثاني من سؤال التبرك بإيش؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ولا بقبر غيره، وإنما تتبرك باتباعك له صلى الله عليه وسلم. هنا تكون البركة بتنفيذ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأما التمسح بالحيطان والجدران فهذا التبرك محرم. فإن اعتقد معتقد أن هذا الجدار ينفعه أو يملك له ضرا، أو من وراء الجدار يملك له كشف ضر أو جلب خير، فهذا هو الشرك بعينه الذي أنزل الله من أجله، الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. فاحذر يا عبد الله من هذا، فإنه في غاية الخطورة. ومن تعلق بقبر ولو كان نبيا أو ملكا فقد أشرك. يعني من ظن أن صاحب القبر يسمعه وينفعه ويجيب دعاءه ويستجيب له ويرفعه فإنه مشرك بالله جل وعلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه لهذا يا عبد الله. والله ما النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يتمسح بقبره أو يرجوه قضاء الحاجات وكشف الكروبات يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى عليه السلام ممن؟ من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فمن جاء ومد يده نحو القبر وطلب منه المدد وطلب منه كشف الضر، والله وبالله وتالله سيتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وسيحال إلى ما تعلق به وهو بريء منه ومن عمله، بل هو بريء من الإسلام كله، من فعل ذلك فقد برئ من الدين كله، من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طلب المدد من غير الله، ولو كان أفضل الخلق وسيدنا وإمامنا وقائدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والله لو طلبت منه قضاء الحاجات وكشف الكربات فأنت مشرك بالله، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إلى الذين إليك. طيب إن شاء الله إلى درس الغد في المساء بعد المغرب في هذا المكان إن شاء الله، استودعكم الله.